بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أعتذر عن هذا التأخر لسبب الجنازة، نسأل الله عز وجل أن يرحم هذه المرأة. ونكمل بحول الله عز وجل وقوته ما جاء في كتاب فتح القوي أو فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للشيخ عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله عز وجل ورعاه. وكنا بدأنا في حديث جبريل عليه السلام، أو ما يعرف بحديث جبريل عليه السلام، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وصف مجيء جبريل عليه السلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة وأجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وعدت هذه الأسئلة من جوامع والأجوبة من جوامع كلمه، لأنه بين عليه الصلاة والسلام فيها الدين. وكان جبريل عليه السلام هو السبب في بيان هذا الأمر بإذن المولى عز وجل. وذكرنا من هذا الشرح أربع فقرات، ووصلنا عند الفقرة الخامسة وهي قوله، قال المصنف حفظه الله قوله: قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. يعني أن يقول الشيخ يعني أن جبريل عليه السلام لما قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال بما يظهر من أمور الإسلام، بأركان الإسلام الظاهرة التي تظهر على فعل العبد. وقوله قول جبريل يا محمد ولم يقل له يا رسول الله، قال العلماء عليهم رحمة الله أراد في ذلك أن أراد تعمية أمره حتى لا يتفطن له بأنه يعرف الأجوبة، وذلك لكي ينتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويشد انتباههم لما سيقوله. لأن قوله يا محمد هذه العبارة يستعملها الأعراب، وقد يكونون يعني لم يتأدبوا بعد بآداب الإسلام، خاصة من كان حديث عهد بالإسلام أو كان يريد الدخول في الإسلام، فلا يتأدب بقوله يا رسول الله فيقول يا محمد. فجبريل عليه السلام أراد في ذلك أن يعمي أمره حتى لا يتفطن له أحد ويتبع ما قال، خاصة أنه سيقول بعد ذلك صدقت. وقوله صدقت استغربه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك اتبعوا كلامه أشد الاتباع وتنبهوا لذلك وأخذوا ما قال عليه السلام. إذن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أجاب بالأمور الظاهرة، أي الأركان والأفعال التي تظهر على جوارح العبد. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني النطق بها باللسان، وأن تقيم الصلاة، يعني أنك تصلي برفع وركوع وغير ذلك، وتؤتي الزكاة من المال، وتحج البيت، وتصوم رمضان. فهذه كلها من الأمور الظاهرة من الإسلام. وأجابه لما سأله عن الإيمان كما سيأتي أجابه بالأمور الباطنة التي تكون من معتقدات القلب، التي تكون في معتقد القلب، كالإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة وغير ذلك. ثم قال الشيخ: ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وقد اجتمع هنا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى. وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه، وهو التصديق والإقرار. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، الأمور الظاهرة والباطنة. يقول الشيخ: يريد الشيخ أن يقرر قاعدة عند أهل السنة عليهم رحمة الله، وقد ذكرها العلماء قبله، وهو أن كلمة الإسلام والإيمان إذا جاءت في سياق واحد وفرق بينهما كأن يقال الإسلام والإيمان، فكل كلمة لها معناها الخاص. أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر ولم يذكر معه كأن يقال الإسلام، فهذا يدخل فيه الإيمان، أو قال الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام. وهذا هو قول أهل السنة، يفرقون بين ذلك. وذكر هذه القاعدة الإمام أبو بكر الإسماعيلي، وقد توفي سنة 71 و300 أي من القرن الرابع، في يعني معتقده قال: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا، أو مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. يقول: إذا ذكر المؤمنون والمسلمون أو المؤمن والمسلم أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، أي يفسر كل كلمة من هذه الكلمات تفسر بالمعناها الذي يليق بها. قال: وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم، أي إذا ذكر الإسلام فقط أو ذكر المسلمون فقط أو ذكر المسلم فقط فإنه يشمل أيضا المؤمن، أو ذكر المؤمن أو المؤمنون فإنه أو الإيمان فإنه يشمل أيضا الإسلام. ثم قال الشيخ: ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أي أنه قد يأتي ذكر الإيمان مفردا لوحده ولا يذكر معه الإسلام، أو العكس يذكر الإسلام ولا يذكر الإيمان، فهنا كلما ذكر أحدهما مفردا يدخل فيه الثاني ضمنا. فكهذه الآية: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهنا الإسلام يراد به كل ما جاء في دين الله عز وجل، سواء كان من الإيمان أو من الإسلام، سواء كان من الأمور الاعتقادية أو الأمور الظاهرة في أفعال العبد. فلا يقال هنا مثلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أن الله عز وجل أراد بهذه الآية فقط أركان الإسلام التي جاءت في حديث جبريل، بل أراد الكل، أراد أركان الإسلام وأركان الإيمان وكل ما ينبغي أن يفعله العبد ويعلمه من هذا الدين. وأيضا من مجيء الإيمان مفردا قول الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فهنا من يكفر بالإيمان أي بالإيمان والإسلام، ويكفر بأمور الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك فإنه يحبط عمله، لأن الإيمان ذكر لوحده فدخل فيه الإسلام ضمنا. ومن مجيئهما في يعني مذكوران في جملة واحدة كهذا الحديث، ذكر أولا الإسلام ثم ذكر الإيمان، ففسر كل واحد منهما بالتفسير الذي يليق به. فقال الشيخ أن الإسلام فسر بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد، والذي يفعل هذه الأمور الظاهرة من شهادة أن لا إله إلا الله ومن الصلاة والزكاة وغير ذلك فهو منقاد مطيع لله عز وجل في هذه الأمور الظاهرة. ثم قال: ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك، أي أنهم أن من نظائر هذه الكلمات في دين الله وفي شريعة الله الفقير والمسكين، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى، أي إذا ذكر أحدهما يدخل فيه الآخر ضمنا، مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك من الكلمات. إذن عندنا قاعدة عند أهل السنة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ثم قال الشيخ: وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان متلازمتان، وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يقول أن أول الأشياء التي فسر بها أو فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أي الإقرار الجازم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والإقرار الجازم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهاتان الشهادتان متلازمتان، أي لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله، وإلا لم تقبل منه هذه الشهادة. وكذا العكس، من آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه هو الذي جاء بهذا التوحيد وهو الذي بينه. فإن صدقت أنه رسول من عند الله فلا بد أن تتيقن وتؤمن وتقر بما جاء به من شريعة الله، ومنها توحيد الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله. فلذلك الكفار وأهل قريش كانوا يعلمون أنه لم يخلق هذا الخلق إلا الله وحده لا شريك له، ويقرون بذلك، لكنهم لم يفعلوا ما أمرهم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقروا له بالرسالة، فلذلك كانوا كفارا ولم ينفعهم هذا الإقرار لمجرده، لأن من شرط لا إله إلا الله هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فلذلك مما قد يعني يناقش به والنصارى ويبطل به دينهم أنهم يقرون، أو كثير منهم أنه يقر بأن هذا الرسول أو هذا الرجل الذي بعث، نعم هو رسول لكنه للعرب خاصة، لكنه للعرب خاصة، فلم يرسل لجميع الناس، فهو للعرب خاصة. فيقال لهم: إذا كان هذا الرجل الذي ادعى أنه مرسل من عند الله وتقولون وتقرون أنه مرسل لكنه للعرب خاصة، فمن المستحيل أن يكون الرسول المرسل من عند الله لا في ديانتكم ولا في ديانة المسلمين أن يكذب على الناس، هذا من المستحيلات حتى عندهم، أن الرسول المرسل لا يمكنه أن يكذب على الناس. فإذا كان لا يكذب على الناس وهو الذي قال أو كما أمره الله عز وجل أن يقول في كتابه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني إني رسول الله إليكم جميعا، فلا بد إذن من اتباعه، ولا بد من معرفة أنه رسول الله، من شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: فمن لم يؤمن به، قال: وهاتان الشهادتان متلازمتان، وهما لازمتان، أي يلزم أن يقولها كل إنسي وجني على وجه الأرض، من يوم بعثه الله عز وجل لزم كل الناس أن يتبعوا هذا النبي الأمي وأن يؤمنوا برسالته، كل من بلغه هذا الدين وبلغه بعثة سيد المرسلين فلا بد من اتباعه ولا بد من العمل بما قال. لذلك قال: فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. ولا شك أن في هذا الحديث رد على من يدعي ويزعم ويتعلق بمسألة التقريب بين الأديان، ويقول أن الأديان كلها سماوية وكلها واحدة، ولا فرق بين الإسلام، ولا فرق بين الإسلام واليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، فنتعايش بالسلم ونتعايش على دين واحد وهو دين سماوي، وكلنا إخوة في الدين وإخوة في الإنسانية، هذا لا يقبله الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال كما في الآية السابقة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام حلف وهو الصادق المصدوق أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، والمقصود بهذه الأمة هي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لأن الأمة تطلق على معنيين كما قال العلماء عليهم رحمة الله: أمة الدعوة وهي تشمل كل من جاء أو من كان في بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فهم يدخلون في أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين آمنوا به واتبعوه وأجابوه عليه الصلاة والسلام. فأمة الدعوة مطالبة بأن تتبع هذا النبي، لا لو حتى ولو كانوا من اليهود أو من النصارى أو غيرهم من الكفار، فإذا سمع به أحد من هذه الأمة أمة الدعوة ولم يؤمن بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار، لأن المصير إلى النار، والله عز وجل أمر باتباع النبي وهو خاتم الأنبياء، وقد نسخ كل الديانات والشرائع التي كانت قبله، وأنزل عليه الكتاب مهيمنا على كل الكتب التي قبله. ثم قال: وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنيين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. يقول الشيخ في شرحه لشهادة أن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله، يقول إن معناها هو لا معبود، لأن الإلهية هي العبادة والألوهية هي العبادة، يقول أنه لا معبود حق إلا الله. وسيأتي يعني معنى كلمة حق، لأنه وجدت هناك آلهة لكن عبدت على غير الحق، وجدت آلهة، والذي يعبد على الحق هو الله سبحانه وحده لا شريك له. قال: وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين. وكلمة الإخلاص هي كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة لا إله إلا الله، يقول تشتمل على أمرين اثنين وركنين اثنين. أولهما نفي عام في أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله، لا إله هذا نفي عام لكل الآلهة، فنفى كل الآلهة. وإثبات خاص في آخرها، وأثبت إلها واحدا إلا الله الذي هو معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. قال: ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، لأن هناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله عز وجل، من الأصنام والأحجار والأشجار وغير ذلك، فهذه كلها نفاها الله عز وجل ونفاها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عبد من دون الله، سواء من الشمس أو القمر أو النجوم أو الشجر أو البقر أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، وهي كثيرة جدا. ويكفي أن قريشا كانت تعبد آلهة كثيرة، كل واحد عنده إلهه، عنده إلهه الخاص به، وكان في الكعبة أكثر من 300 صنم يعبد من دون الله، وكانت هناك أصنام هي أكبر تلك الأصنام كاللات والعزى وغير ذلك، وكان منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد القمر إلى غير ذلك. فنفى الله عز وجل كل هذه الآلهة. قال الشيخ: وأثبت إلها واحدا، أثبت الألوهية لإله واحد وهو الله المعبود بحق. قال الشيخ: وخبر لا النافية للجنس تقديره حق، لما قال لا هذه لا النافية، ونفت كل جنس يطلق عليه إله أو يعبد من دون الله. فنفت كل جنس يطلق عليه إله أو يعبد من دون الله عز وجل. وخبر لا النافية قدره العلماء أنه حق، يعني لا معبود حق، لا معبود حق إلا الله. قال: ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن بعضهم قد يقدره بكلمة موجود، أي لا معبود موجود إلا الله، وهذا التقدير لا يصح، لا يصح. قال الشيخ: لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. يقول: لا يصلح أن نقدر خبر لا النافية للجنس بكلمة موجود، لأن الآلهة موجودة وهي معبودة، والإنسان يراها منهم من يعبد، وإلى يومنا هذا كثير من الناس قد وإن كانوا يحسبون على المسلمين ويقولون نحن من المسلمين ويشهدون أن لا إله إلا الله، مع ذلك تجدهم يشركون مع الله غيره، فتجد فلانا يذبح للقبر الفلاني أو للولي الفلاني، وفلانا يدعو الولي الفلاني مع أن الله عز وجل أمر أن لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فتجده يسأل عبد القادر الجيلاني أو غيره من الأولياء والأضرحة فيستنجد بهم ويسألهم أن يرزقوا، إما أن يرزقوا زوجا أو يرزقوا مالا أو يرزقوا ابنا أو غير ذلك من الأمور. فمع ذلك فإنهم لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء عبادة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء عبادة. وكذلك الله عز وجل ذكر هذه العبادة في كتابه في غير ما موضع، وأمر أن لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. فتجد أن الناس يعبدون ما هو موجود من الآلهة التي يخترعونها، فهي موجودة، لكن هل عبادتها عبادة حقة؟ ليست بعبادة حقة لأنها باطلة. هذه الآلهة وهذه العبادة لهذه الآلهة كلها باطل، كله مبني على باطل. فالآلهة الباطلة موجودة، فلا يقدر خبر لا النافية للجنس بموجود، إنما يقدر بحق، لأن الذي عبد بالحق هو الله وحده لا شريك له. ثم قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. يقول أن معنى شهادة أن محمد رسول الله، ما دام أنك أيها المسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد أن تحب هذا المخلوق وهذا الذي أرسله الله عز وجل واصطفاه واجتباه وجعله من المرسلين وهو يحبه سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحبه فوق كل محبوب، فلا بد أن تحبه، لأنه لا تؤمن حتى ولا يكمل إيمانك حتى تحبه على نفسك، حتى تحبه وتقدمه حتى على نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بهذا الأمر قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من والدي ووالد وأنا إلا من نفسي، إلا من نفسي، قال: حتى من نفسك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلما قال عمر: نعم حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن الذي الآن ثبت إيمانك واستقر، لأنه لا بد من أن يحب فوق جميع المحاب عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة تقتضي طاعة، لا تقتضي فقط ادعاء المحبة، بل لا بد من المتابعة والطاعة، وأن ينتهى عن كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا لا بد أن يصدق في كل ما يخبر، لأن أخباره كلها وحي من الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخباره التي يخبر بها عليه الصلاة والسلام سواء كانت أخبارا عن شريعة الله، أو كانت أخبارا عن أمور تتحقق، أو كانت أخبارا عن أمور تحققت قبل، أو كانت عن أمور ستتحقق فيما يستقبل، كل هذا لا بد من الإيمان به، ولا بد من تصديقه، وأن لا يكون للإنسان أدنى شك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عبد الله بن مسعود كما سيأتينا في حديث عبد الله بن مسعود لما ذكر يعني المراحل التي يمر عليها الجنين ماذا قال؟ قال: حدثني الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، فهو كان صادقا في ذكره لهذه الأمور الغيبية التي لا يعرفها أحد، بل لا يعرفها إلا الذي لا ينطق عن الهوى بعلم الله عز وجل، أو بأن الله عز وجل هو الذي علمه ذلك الأمر. فكان لا شك أن مثل هذه الأشياء لا بد أن يؤمن بها ويصدقها الإنسان، وهذا يدخل فيه تلك النبوءات التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بها الله عز وجل. فهذه النبوءات لا شك أن الله عز وجل أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأطلعه على هذا الغيب، فلذلك لا بد من الإيمان بهذا الغيب، وهذا يدخل في الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. ثم قال وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. وهذا هو سر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله عز وجل أوجب علينا هذه العبادة وأوجب علينا الطاعة، وهذه الطاعة لا يمكن أن نعرفها من خلال الهوى أو من خلال العقل، إنما نعرفها بتوقيف وبذكر من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما كان يعبد الله عز وجل، لأنه هو الموصل إلى الله وهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في معرفة الدين وفي معرفة هذا الحق، فلا بد أن نعبده كما أمر الله عز وجل وكما أمر هو عليه الصلاة والسلام، لأن الناس مأمورين بالائتساء به ومتابعته عليه الصلاة والسلام، وقد قرن الله عز وجل طاعته بطاعته في كتابه في آيات كثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك ذكر قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الآمرة باتباعه وعبادة الله عز وجل وفقا وطبقا لما جاء به من الحق والهدى عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان يحرص أشد الحرص أن يعلم أصحابه طريقة عبادتهم وكيفية عبادتهم لله عز وجل، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يفعل أفعالا ليراها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويأتسوا به: لتأخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في بيان أفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأفعال لا شك أنها هي التي يهتدي بها الناس لعمل الطاعة ولعبادة الله عز وجل. ثم قال: وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها ومن فعلها متابعا لغيره فيها. يقول أن إخلاص العمل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الذي يقر بأن لا إله إلا الله فلا بد أن يصرف جميع العبادات لله، وأن تكون هذه العبادات خالصة لله وحده لا شريك له، وبهذا أمر كل مسلم أن يكون مخلصا لله عز وجل وحده لا شريك له في آيات كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي أن تجعل كل هذه العبادات وكل هذه الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل تجعلها لله وحده، لا تشرك فيها معه غيره، والله عز وجل لا يقبل عملا أشرك فيه العبد غيره معه، لأنه أغنى عن الشركاء، أغنى عن الشركاء سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولابد أيضا في هذا العمل أن يكون مطابقا لشرع الله، ومطابقته لشرع الله تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أرسل من عند الله عز وجل ليبين هذا الدين ويوضحه ويذكر للناس الطريقة المثنى التي يتعبد بها الخلق ربهم عز وجل. قال: فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، إذا لم يكن الإنسان مخلصا في عمله وعبد مع الله غيره فإن عمله يكون باطلا، وهذا كأعمال الكفار، لأن الكفار قد يعملون أعمالا من الخير، قد يعملون أعمالا من الخير، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال العلماء أن هذا يدخل فيه الكافر، لكن الخير الذي يراه الكافر يراه في الدنيا ولا يراه في الآخرة، يراه في الدنيا ولا يراه في الآخرة، فيجره الله على خيره في الدنيا بما يعطيه من الرزق وغير ذلك. أما في الآخرة فقال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد إذن أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد أن يخلص العبادة لله عز وجل. وأيضا الحديث الذي أورده: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهذا حديث قدسي، يعني هذا الكلام من عند الله عز وجل وليس بقرآن، إنما هو من الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل الغني الحميد، غني عن الشرك وغني عن الشركاء، فهو وحده لا شريك له، أمر بعبادته وأمر بطاعته، وجعل هذه العبادة لا بد أن تكون له وحده لا شريك له، فمن أدخل معه غيره فإن الله عز وجل لا يتقبل منه هذا العمل ويتركه وشركه، ويتركه ومن أشرك معه فلا يقبل منهم هذا العمل. قال: وإذا فقد الاتباع، وهذا الركن الثاني من أركان هذه الجملة ومن مقتضيات الشهادتين، هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما دمت أنك آمنت بأنه رسول من عند الله عز وجل فلا بد من اتباعه والعمل بما جاء به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم، وهذا الحديث أحد أحاديث الأربعين كما سيأتي: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي من ابتدع شيئا وشرع شيئا سواء له أو لغيره، من ابتدع شيئا وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يشرحه الله عز وجل فهو رد، أي فهو مردود عليه غير مقبول. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. يقول الشيخ أن هذا اللفظ أعم من اللفظ الأول، لأن اللفظ الأول يدل على أنه من أحدث، أي من ابتدع وشرع وابتدأ عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لكن هذا الجملة الثانية أو اللفظة الثانية تدل سواء كان ابتدع أو عمل من غير أن يكون هو المبتدع، أي ابتدع له غيره، كما يبتدع كثير من الناس في اليوم أشياء ويتبعهم كثير من الناس، قد يبتدع المبتدع شيئا ويتبعه الكثير من الناس، فلا المبتدع يقبل منه ولا التابع يقبل منه. لذلك قال: من عمل عملا سواء كان مبتدعا أو كان متبعا لغيره فإنه يكون مردودا عليه، يكون مردودا عليه. فهذا يدل على أنه لا بد من الإخلاص في العبادة ولا بد من المتابعة، وهذا بهذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنالوا محبة الله عز وجل، لأن هذه المحبة لا تنال بمجرد الدعوة، لا تنال بمجرد الادعاء، أن يدعي الإنسان أنه يحب الله، فليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يعني لا، نعم لا شك أن تحب هذا هو مطلوب، لكن الشأن وكل شأن هو أن يحبك الله عز وجل، وهذا لا يتحقق بمجرد الادعاء، إنما يتحقق بالاتباع. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتبعين لسنته ولدينه. ثم قال: وستأتي الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام أجاب بالأمور الظاهرة، وأول ركن من أركان هذا الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي النطق بالشهادتين. ثم يلي ذلك الأركان الأخرى: الصلاة والزكاة والحج والصيام. وبما أن هذه الأركان سيأتي ذكرها في حديث ابن عمر، وهو الحديث الثالث من هذا الكتاب أو من الأربعين، وهو حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فسيشرحه هنالك المصنف وسيذكر ما يليق بهذا الأمر. ثم قال في الفقرة السادسة: قوله قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب. ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. ويقول الشيخ أن جبريل عليه السلام لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، قال له صدقت. هنا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وملكهم العجب، كيف يقول صدقت وهو يسأل؟ فلذلك جاء في رواية: فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه، يعني أنكرنا هذا الرجل. أولا جاء بهيئة غير هيئة المسافر، وكان جميل الثياب وشديد سواد الشعر وغير ذلك، مع ذلك لا يعرفه أحد، وكان الأصل أن يأتي مغبرا وأن يأتي أشعثا لأنه مسافر، خاصة في ذلك الزمان الذي يسافر الناس فيه المسافات البعيدة في الصحاري والبراري وما يلاقون من الشدة والمشقة. فلذلك أنكروا هذا الرجل وأنكروا سؤاله، وكما قال له يا محمد، وأيضا جلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروه لي. وزاد إنكارهم له لما سأل عن مثل هذه الأشياء التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يمكن للإنسان أن يعلمها أو يعرفها من عند نفسه، يقول له صدق. فلذلك تعجب رضي الله تعالى عنهم. وجاء في رواية أنه نظر بعضهم إلى بعض وقالوا انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه، يعني انظروا إلى هذا الرجل كيف يسأل ثم يصدق. والذي يصدق لا بد أن يكون له عنده الجواب، لا بد أن يكون عنده الجواب، جواب ما سأل. والأصل أنه إذا سأل يسأل إذا كان جاهلا بالجواب، لكنه كما قلت أراد أن يعمي أمره حتى يتنبه ويشد انتباههم إليه ليسمع الأسئلة ويسمع الأجوبة ويحفظ هذه الأجوبة وتستقر وتثبت في قلوبهم، لأنه كما جاء في آخر الحديث أنه جبريل أتاهم يعلمهم دينهم. وهذا لا شك من أعظم أحاديث هذا الكتاب أنه علمهم دينهم وعلمهم أصول دينهم وقواعد دينهم في مجلس واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه رحمة الله السابع، يعني الفقرة السابعة، قال قوله قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة، وأول هذه الأركان الإيمان بالله، وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص، فيجد توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن هنا قال الشيخ أنه قال أخبرني عن الإيمان، فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان وبينها له. والإيمان لا شك أنه من حيث اللغة هو التصديق والإقرار، هو التصديق والإقرار. أما الإيمان في شرع الله عز وجل لا بد أن يشتمل على أركان، وهو تصديق بالجنان، أي أن يصدق الإنسان ويقر بجنانه بقلبه، وقول باللسان ويقول هذا الشيء بلسانه ويقر بذلك بلسانه، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان أي يعمل بمقتضيات الإيمان بأركانه. وهو عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان يتفاوت في قلب الإنسان، فقد يذهب بعضه وقد يذهب كله، فالناس يتفاوتون من حيث الإيمان. وزيادة ما دام أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإن هذه الأعمال هي التي تزيد في الإيمان، في إيمان العبد، كما قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وآيات كثيرة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وتدل على زيادة الإيمان، وأيضا ينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية. فليس إيمان الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كإيمان أحد الناس اليوم، فلا شك أنهم كانوا يتفاوتون في الأمور، في الأمور القلبية كالتوكل والمحبة والرجاء وغير ذلك، ويتفاوتون أيضا في الأعمال الظاهرة كالصلاة والعبادة والنافلة وغير ذلك. فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول بالجنان وتصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لذلك يقول بعض العلماء، يعني من لطائف أنه يقول الإيمان ثلاث نونات، الإيمان ثلاث نونات، أي لا بد من النون في آخره، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. ولا شك أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقد جاء ذكر الأعمال في الإيمان في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر بعض أعمال القلب كالتوكل والخشية وغير ذلك، وذكر بعض أعمال الجوارح كالتصدق والصلاة وغير ذلك، وكل هذا من أوصاف المؤمنين. وكذلك الحديث المشهور لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل الأعمال، الأعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال وأقوال اللسان، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من النطق بها باللسان والإقرار والتصديق بها بالقلب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولا شك أن إماطة الأذى عن الطريق هو من الأعمال، هو من الأعمال، فهو داخل في مسمى الإيمان. والحياء وهو من أعمال القلب، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله قال أن هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة، وأول هذه الأركان الإيمان بالله. ماذا قال؟ قال أن تؤمن بالله، وهو أساس كل إيمان، لأن الذي لا يؤمن بالله لا يمكنه أن يؤمن بكل ما ورد عن الله من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهو إذا كفر بالله فهو كافر بكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه من الملائكة وما أرسل به الرسل وما أنزل به الكتب، فهو كافر بكل ذلك. فلذلك كل هذه الأشياء أضيفت إليه، فقال أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة مضافة إلى الله، ورسله مضافة إلى الله عز وجل. فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان. ثم قالوا أن الإيمان يشتمل أو يشمل، أو الإيمان بالله ماذا يشمل؟ يشمل بالإيمان بكل ما ذكره الله عز وجل عن نفسه، يشمل بوجوده، ويشمل أن تؤمن بربوبيته على الخلق وتدبيره وتصريفه وكل ما يفعله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من التدبير والخلق والرزق وغير ذلك من الأمور. وأيضا يشمل الإيمان، يشمل أن تؤمن بألوهيته عز وجل، وهي ما يتعلق بأفعال العباد مع ربهم، وهو عبادتهم لله عز وجل، عبادتهم لله عز وجل. ويشمل أيضا أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن الله عز وجل متصف بالكمال ومتصف بكل صفة فيها كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. فتسبيح الله عز وجل وسبحان الله هو التنزيه، تنزيهه سبحانه وتعالى من كل نقص لا يليق بذاته عز وجل، وإثبات الكمال له سبحانه في كل صفة من صفاته، فهي صفات كمال وصفات جلال. فيجب أن نوحده عز وجل بربوبيته، ونوحده في ألوهيته، ونوحده في أسمائه وصفاته. ثم بدأ الشيخ يفصل هذا الأمر فقال: وتوحيده بربوبيته الإقرار بأنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته. يعني أن توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله سبحانه في هذا الخلق، بأفعاله، ومن أفعاله سبحانه هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أحياهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يدبر أمورهم ويصرف هذا الكون كما شاء سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فرب العالمين هو الذي يفعل هذه الأشياء، وهو الذي يدبر هذا الكون، وهو الذي يخلق كل ما في السماوات والأرض، يدبره ويصرفه كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الربوبية، أي أن توحده سبحانه بأفعاله، توحده بأفعاله، وأفعاله كثيرة سبحانه وتعالى. ثم قال: وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها، فلا يصرف منها شيء لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عمن سواهما. يقول أن توحيد الألوهية هي عبادة الله، وتوحيد الله عز وجل بأفعال العباد، يعني أفعال العباد فيها أفعال، في هذه الأفعال لا بد أن تكون لله عز وجل، كالدعاء. تقدم معنا أن الإنسان إذا دعا لا يدعو إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وكذلك الخوف، وكذلك أنه لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فجعل أن كل عبادة وكل استعانة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ولا شك أن هذه الاستعانة وهذه العبادة هي من عند العبد، فهو الذي يقوم بهذه العبادة، لكن لا يقوم بها إلا لله وحده، فيوحده بهذه العبادة، ولا يصرف أي عبادة يتقرب بها إلى الله إلا له سبحانه وتعالى، لا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لملك مقرب، فكلهم مخلوقون، والإنسان مأمور أن يعبد الله وحده لا شريك له حتى إذا حلف، لأن الحلف عبادة لله عز وجل، لا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، ونهى أن نحلف بآبائنا: لا تحلفوا بآبائكم. فحتى الحلف وهو عبادة لله وتعظيم لله لا بد أن يكون إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل، ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، فالإثبات في قوله وهو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. يقول أن التوحيد أيضا يشتمل توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولله عز وجل أسماء وله صفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكر الله عز وجل أسماء كثيرة في كتابه، أسماء كثيرة كالسميع والبصير والغفور والرحيم والرب والرحمن والرحيم، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي جاءت في آيات عديدة من كتاب الله عز وجل. وذكر صفات أيضا في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وذكر صفات للخالق سبحانه وتعالى، بل قال: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من حفظها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت لفظ الحديث، من أحصاها دخل الجنة، عفوا، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء كما قال العلماء عليهم رحمة الله يشمل حفظ هذه الأسماء ومعرفة معانيها والتعبد لله عز وجل بمعاني هذه الأسماء. فهذه الأسماء أثبتها الله عز وجل لنفسه، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه، فلا بد للمسلم أيضا أن يثبتها كما أثبتها الله عز وجل، لكن يحذر من عدة محظورات وقع في هذه المحظورات كثير من الفرق الإسلامية. يحذر من التكييف والتشبيه والتمثيل، وهذه وقعت فيها المشبهة والممثلة، أنهم يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وهذا لا شك أنه من التشبيه وليس من التنزيه وليس من الإثبات. فالإثبات لا بد أن يكون من غير تكييف، يعني لا تكيف هذه الصفة ولا تقول سمعه كسمع فلان أو كسمع هذا، حاشا وكلا، وتعالى الله عز وجل عن ذلك وتقدس. فلا يمثل أي صفة من صفاته بصفات المخلوقين. وأيضا من الجهة الأخرى لا، بدون تحريف أو تأويل أو تعطيل، فلا يعطل الإنسان هذه الصفات ولا ينفي هذه الصفات، لأن نفي هذه الصفات هو تعطيل، وكذلك تأويل هذه الصفات هو تعطيل لهذه الصفات وتحريف للكلم عن مواضعه. ولا شك أن الذي حرف أو الذي عطل لم يحرف ولم يعطل حتى شبه، لأنه لما انقدح في عقله وفي ذهنه أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، جاء وقال لا بد من تعطيلها ولا بد من تأويلها ولا بد من تحريفها. فالمعطل أو المؤول والمحرف لم يقع في هذا إلا لما شبه، لكن الوسط في ذلك ما كان عليه أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون هذه الأشياء من غير تكييف وتمثيل ومن غير تشبيه وتأويل، وينزهونه سبحانه وتعالى ويسبحونه عن كل ما لا يليق به. لذلك جاء التسبيح في كتاب الله في آيات كثيرة، والتسبيح هو التنزيه، والإنسان يقول سبحان الله، أي أنزه الله عز وجل من كل عيب ومن كل نقص. والله عز وجل قد أثبت ذلك في كتابه، أثبت التنزيه وأثبت أيضا الإثبات، إثباتها به الصفات، فقال ليس كمثله شيء، يعني لا شيء يشبه الله عز وجل، ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه. ثم أثبت السمع والبصر، قال وهو السميع البصير. فإذا سمعه وبصره ليس كسمعنا ولا بصرنا، فالإنسان يثبت من غير تكييف ويثبت من غير تأويل وتحريف. ثم قال: فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، فالإثبات في قوله وهو السميع البصير، أي أثبت الله عز وجل اسمه السميع واسمه البصير، وهو يدل على صفة السمع وصفة البصر، لأن العلم يدل على لأن العليم يدل على العلم، والحي يدل على الحياة. أما إذا قلنا أنه يدل على مجرد الاسم من غير المسمى أو من غير الصفة، فهذا لا شك أنه تحريف عن كلم الله وتعطيل لهذه الصفة. والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فالله عز وجل جعل نفسه أو لم يشبه نفسه بشيء من المخلوقات، فلا بد أن يثبت الإنسان ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات كالسمع والبصر والحياة والقدرة والفرح والرضا والغضب والحب وغير ومحبة الناس ومحبة المؤمنين وغير ذلك، وأن ينزهه أن تشبه صفاته صفات المخلوقين. وهذا كما أننا نثبت ذاته سبحانه، فإذا أثبتنا الله وأثبتنا وجود الله فلا يعني ذلك أن وجوده مثل وجود المخلوقين، فذاته لا تشبه الذوات فكذلك، وحياته لا تشبه حياة غيره، وكذلك صفاته سبحانه التي وصف بها نفسه لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا الأمر ذكره أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام مالك عليه رحمة الله، فذكر قاعدة من قواعد هذا الدين ومن قواعد معرفة صفات رب العالمين في قوله لما سئل عن الاستواء، لأن الاستواء صفة من صفات الله، قال الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فأثبت الاستواء لنفسه سبحانه وتعالى. سئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، يعني هذا شيء معلوم عندنا وهو الارتفاع والعلو معلوم، والكيف مجهول، أي كيفية ذلك لا تليق ولا يليق بالمسلم أن يتحدث عن كيفيته لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. والسؤال عن هذه الأشياء وعن تتبع الكيفيات فهذه لا شك أنها من البدعة، لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بهذه الصفات ويدركون معانيها من غير أن يشبهوها بالمخلوقات، ومن غير أن يكيفوها، ومن غير أن يسألوا عن كيفيتها. لذلك قال والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، أي أن الإيمان يجب بهذه